حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لأولياء الله المتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبعهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، ونحن وإياكم في آخر شهرنا، آخر شهر رمضان، هذا الضيف الكبير الذي حل علينا فأمتعنا بأيامه ولياليه، وبادر منا المبادر، وسارع منا المسارع، وتأخر منا المتأخر، واستبطأ منا المستبطئ، وكل أودع في شهره هذا ما أودع من العمل. نسأل الله جل وعلا قبوله، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاغتنام أوقاتنا وصالح أعمالنا. أيها الإخوة، لعلنا أن نثير في هذا المقام أحكام العيد وننبه على بعض الأغلاط الواقعة فيه. صلاة العيد يا أيها الإخوة فرض على الأعيان، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا المرأة التي تخشى أن يضيع أولادها فتقوم عليهم. تقول أم سلمة رضي الله عنها: أمرنا، يعني أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى صلاة العيد، ويعتزل الحيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقولها أمرنا دلالة على أن هذه الصلاة فرض عين حتى من النساء ذوات الخدور، وهن البنات الأبكار اللاتي يستحين، وذوات الخدور هن البنات الأبكار، والعواتق هن النساء الكبيرات. حتى المرأة التي هي ملابسة للعذر الشرعي تخرج إلى صلاة العيد تشهد الخير باجتماع الناس ودعائهم وموعظتهم ودعوة المسلمين، لعلها أن تدرك منهم رحمة من الله جل وعلا باجتماعهم. وفي هذا من المسائل أيضا أن صلاة العيد يسن أن تكون في المصلى، والمصلى ليس حكمه حكم المسجد كما يظنه بعض الناس، فإن من الأغلاط الشهيرة، من الأخطاء الشهيرة، يظن الناس أن مصلى العيد الذي هو في الفلاة والصحراء المكشوف أن حكمه حكم المسجد، فلا يجلس إلا يصلي ركعتين ويتجنبه الحيض، والمرأة حال عذرها بنفاسها أو عذرها بحيضها، وهذا ليس بصحيح. فإن المصلى لا تلزم له تحية المسجد كما في مساجد المسلمين، فإذا جاء الإنسان إلى المصلى جلس ولا يتنفل، أما إذا دخل إلى المسجد بأن أقيمت صلاة العيد في المساجد وفي الجوامع فإنه يشرع له أن يتنفل قبل أن يجلس، لأنه دخل مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي المسمات في عرف العلماء بتحية المسجد. من الأخطاء أيضا ظنهم أن المصليات كالمساجد، والمساجد ممنوع من الجنب اللبث والبقاء فيها إلا عابر سبيل، أما المصليات المكشوفة مصليات الأعياد فإنها ليست كالمساجد، ويجوز للمرأة الحائض والنفساء ومن عليها جنابة أن تحضرها وتبقى في ناحية من نواحي المسجد، في ناحية من نواحي المصلى، تشهد الخير ودعوة المسلمين. من الأغلاط في يوم العيد أن يخرج النساء والبنات والشابات متزينات متعطرات متجملات لصلاة العيد، والمرأة إذا خرجت متجملة متعطرة متزينة استشرفها الشيطان، وهي زانية حتى ترجع فتغسل عنها طيبها وزينتها. ولهذا إذا خرجت المرأة إلى صلاة العيد، إلى صلاة المشهد، تخرج بثياب بيتها ببذلتها غير متكشفة غير سافرة عن وجهها ولا عن شعرها ولا عن جسمها، تخرج غير متعطرة ولا متزينة، ثم إذا رجعت بعد ذلك إلى بيتها فلها أن تتزين وأن تلبس ما شاءت إذا كان عند محارمها لا يراها إلا محارمها ومن يجوز لها أن تكشف عندهم. من الأخطاء أيضا أن من الرجال ومن الشباب من يخرج إلى صلاة العيد بلباس غير شرعي، إما بلباس يشابه لباس الكفار بالبناطيل الضيقة والمشققة والألبسة التي ليست من ألبسة المسلمين وهذا خطأ، أو يخرج إلى العيد بلباس غير نظيف أو غير ذي رائحة طيبة وإنما بثياب مهنته وبذلته وهذا أيضا خطأ، لأن يوم العيد يوم فرح ويوم اجتماع للمسلمين ولا يجوز فيه إلا أن يظهر الإنسان نعمة الله عليه. وأما بنعمة ربك فحدث، والتحديث بنعمة الله كما يكون باللسان يكون بالأفعال والسلوك. فتخرج يا أيها المسلم ويا أيها الشاب إلى صلاة العيد وأنت لابس أحسن ثيابك، متطيب متجمل مغتسل من أوساخك وأدرانك، لأنك في يوم عيد في يوم فرح، ولأن الصلاة مشهودة يشهدها عباد الله وتشهدها ملائكة الله. ومن سنن ذلك اليوم أن تذهب إلى مصلى العيد من طريق وترجع من طريق آخر لتشهد لك الملائكة والطرقات بذهابك وإيابك من صلاة العيد. وإن من أعظم الأخطاء الواقعة في هذا الأمر في يوم العيد تخلف بعض المسلمين عن صلاة العيد مع الجماعة، فيسهر ليلة العيد فإذا جاء وقت صلاة الفجر أو بعدها في وقت صلاة العيد تكاسل ونام ثم لم يقم إلا قرب الظهر، فضيع فريضتين في أداء الفجر ووقتها مع الجماعة وفي صلاة العيد مع الجماعة في المصليات. وإن من أعظم الأخطاء الواقعة في يوم العيد صيام هذا اليوم، ومن صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أحبتي أن يوم العيد عيد الفطر يوم واحد، أما اليوم الثاني والثالث فليس من أيام العيد، ولهذا يصح صيام ست من شوال في اليوم الثاني. أما عيد الأضحى فأربعة أيام، يوم العاشر وهو يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام التشريق. فلا يجوز صيام يوم الثالث عشر من عيد من ذي الحجة على أنه من البيض، لأن هذا يوم عيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في أيام التشريق: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والملاحظة الأخيرة أن أهل الإسلام ليس لهم إلا عيدا، عيد الفطر وعيد الأضحى، فليس لنا عيد دنيوي ولا ديني إلا هذين العيدين، أبدلنا الله جل وعلا بهذين العيدين عن أعياد أهل الكتاب وأعياد الكفار قبلنا. فلنستقم ولنعظم هذه الأعياد بما عظمها الله جل وعلا بها، ولا نزيدها أعيان أخرى مبتدعة محدثة. وفق الله الجميع وتقبل منا ومنكم وأعاد علينا العيد بأيام سعيدة وأزمان مديدة، والأمة ترفل في ثياب العز والنصر والتمكين، وأعاده علينا بمغفرة الذنوب وحط السيئات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com